الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب زكاة العروض: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعل بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. باب زكاة الفطر: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الخلاف في زكاة عروض التجارة، وقلنا إن أكثر أهل العلم رحمهم الله على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأنه حكي الإجماع على ذلك، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب الزكاة، قال: ولا عبرة بمن شذ. وفي المسألة قول آخر أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، قالوا لعدم الدليل على إيش؟ على وجوبها فيه، لكن قلنا الأرجح هو ما عليه أكثر العلماء وحكي إجماعا. لكن يشترط في وجوب الزكاة في عروض التجارة، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط. نعم، أن يملكها بفعله. نعم، فإن ملكها بغير فعله فلا تجب فيها الزكاة. نعم، أن يكون بنية، يعني أن يملكها بنية التجارة، فيشترط أن تكون النية مقارنة للملك. طيب، الشرط الثالث يا أحمد، يملكها بنية التجارة أو أن تبلغ قيمتها نصابا وبلغت قيمتها نصابا، فهذه الشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: أن يملكها بفعله، والشرط الثاني أن يكون ملكه لها بنية التجارة، والشرط الثالث أن تبلغ نصابا. يقول: زكى قيمتها، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة كما سيأتينا. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو مبتدأ درس اليوم: حيث صرح بمفهوم ما تقدم من الشروط، الشروط السابقة ثلاثة: إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا. كون قيمتها تبلغ نصابا هذا الشرط الثالث، فصرح بذكر مفهوم ما تقدم. قال: فإن ملكها بإرث، هذا مفهوم قوله إذا ملكها بفعله. إذا ملكها بفعله، فإن ملكها بإرث، يعني ملكها بغير فعله، بأن دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا، فلا تجب فيها الزكاة، لأنه لم يملكها باختيار منه. وقال المؤلف رحمه الله: بإرث، هذا مثال، ومثله مثل الإرث من ذلك اللقطة بعد تمام الحول، إذا دخلت في ملكه فلا زكاة فيها، لأنها دخلت في ملكه قهرا. فإنسان مثلا وجد لقطة وعرفها سنة، وبعد مضي سنة إيش؟ لم يجد صاحبها، تدخل في ملكه قهرا، تدخل في ملكه قهرا. هذه اللقطة لو نواها للزكاة، يعني افرض أنها مثلا مما يباع ويشترى، لم تصر للزكاة، السبب لأنه لم يملكها بفعله. من ذلك أيضا الصداق، إذا طلق امرأته قبل الدخول رجع بنصف المهر، رجوعه بنصف المهر هنا أيضا دخل في ملكه قهرا، دخل في ملكه قهرا. وهذا بخلاف الخلع، خلاف الخلع، الخلع يعني لو خالع زوجته وبذلت له عوضا، هذا العوض دخل في ملكه اختيارا لا قهرا. فلو نواه للتجارة كان للتجارة، ففرق بين تنصف المهر وبين الخلع. فتنصف المهر يقول يدخل في ملكه قهرا، وأما الخلع فلا. طيب، بأن ملكها بإرث، مثال ذلك إنسان مثلا مات أبوه وخلف له عقارا، هذا العقار ملكه بغير فعله، لو نواه للتجارة لم يصل للتجارة، والسبب قالوا لأنه دخل في ملكه قهرا، ملك قهري. والأملاك قسمها الفقهاء رحمه الله إلى قسمين، ملك اختياري وملك قهري. وضابط الملك القهري كل ملك علق على سبب فهو قهري. فمثلا الإرث معلق على سبب، اللقطة معلقة على سبب، مثلا التنصف المهر أيضا معلق على سبب. فكل ملك معلق على سبب فهو إيش؟ قهري. من ذلك أيضا إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذا أحياها دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا، يكون ملكا قهريا. طيب، ثم صرح بالشرط الثاني، الشرط الثاني قال أو بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصل لها. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة ليقودها ويستعملها، يعني أن يقودها وأن يستعملها، ثم بدا له أن يتجر بها، أو اشترى عقارا لأجل أن يبنيه بيتا. شوف، اشترى هذا بفعله ولا بغير فعله؟ بفعله. ثم بعد شرائه غير نيته ونواه للتجارة، قال لم تصل للتجارة، لأن نيته حين الشراء ليست للتجارة. أواضح؟ طيب، وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن عروض التجارة لا يشترط أن تدخل في ملكه اختيارا، ولا يشترط أن تكون النية مقارنة للملك، بل مدارها على نية التجارة، متى نوى التجارة صارت للتجارة، سواء ملكها بفعله أم بغير فعله، وسواء نواها عند تملكه للتجارة أم لم تكن للتجارة. السبب نقول لأن مبنى عروض التجارة على النية، أصل مبنى وجوب الزكاة في عروض التجارة على النية، فليكن الحكم دائرا معها، يعني مع النية، وجودا وعدما. وعلى هذا فلو ملك عقارا بإرث ثم نواه للتجارة كان للتجارة، ولو ملك عقارا بفعله لغير التجارة ثم نواه للتجارة صار للتجارة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وأن مدار الزكاة في وجوب عروض التجارة على ماذا؟ على النية. وأما كونه ملكها قهرا أو ملكها اختيارا فهذا ليس له أثر. يقول لم تصل للتجارة، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم يعني العروض عند الحول بالأحظ للفقراء. طيب، يقول تقوم عند الحول يعني عند الحول الذي تجب فيه الزكاة، لا من حين الشراء، لأن عروض التجارة تتبادل. تقوم عند الحول الذي إيش؟ تجب فيه الزكاة، لا من حين شرائها، لأن عروض التجارة تتبدل. وسبق أن إبدال عروض التجارة بعرض آخر يبني على الحول. فلو أن إنسانا مثلا في أول المحرم اشترى غنما ماشية وباعها، ثم بعد 6 أشهر اشترى سيارات، الآن يقول تقوم السيارات، هل المراد عند من شرائها، يعني اعتبروا كل عرض على حدة، أو إيش؟ من حين وجوب الزكاة. نقول من حين وجوب الزكاة. فقوله رحمه الله تقوم عند الحول يعني الحول الذي تجب فيه الزكاة، لا من حين الشراء، لأن عروض التجارة تتبدل. قال بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. إنما قال رحمه الله بالأحظ للفقراء، الفقراء بناء على الغالب، وإلا فلو قال رحمه الله تقوم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة لكان أولى، كان أولى. لكن الفقهاء لكن المؤلف رحمه الله عبر بذلك نظرا إلى أن من قبله عبروا بهذه العبارة، واضح؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المؤلف رحمه الله لعله أخذ ذلك من حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فيجوز الاقتصار في ذكر أصناف الزكاة على صنف واحد. فالمهم أن قوله بالأحظ للفقراء ليس هذا متعينا بمعنى أن زكاة عروض التجارة لا تصرف إلا للفقراء، فمراده بالفقراء يعني أهل الزكاة، وإنما عبر بذلك أخذا من السنة من حيث الاقتصار على صنف، وأيضا هو أخذ العبارة عما سبقه. يقول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. العين هو الذهب، الورق الفضة، فتقوى من عين أو ورق، وقد تتساوى القيمتان، وقد يكون الأحظ الذهب وقد يكون الأحظ الفضة، فيقومها بالأحظ للفقراء. فإذا كان الأحظ للفقراء الذهب قومها بالذهب، وإذا كان الأحظ للفقراء الفضة قومها بالفضة. فمثلا عنده تجارة تبلغ 100 درهم، تبلغ 200 درهم ولا بالفضة، ولكن بالذهب 15 دينارا أو مثقالا. لو اعتبرنا تقويم الذهب قلنا لا تجب الزكاة، ولو اعتبرنا الفضة قلنا تجب الزكاة. ماذا يفعل؟ يقوم بالفضة. العكس، عنده تجارة تبلغ نحو 20 مثقالا ولكنها بالفضة 180 درهما، يقومها بماذا؟ بالذهب. ولهذا قال وتقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. من عين أو ورق لماذا قالوا هكذا بالأحظ للفقراء؟ قالوا لأنه تعارض عندنا أصلان. إنما قالوا تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، قالوا لتعارض أصلين. الأصل الأول براءة الذمة، والأصل الثاني الاحتياط في براءة الذمة. الأصل الأول براءة الذمة، والثاني الاحتياط في ماذا؟ في براءة الذمة. فعلى هذا تقوم بالأحظ. فمتى بلغت عروض التجارة نصابا بأحد النقدين وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، واضح؟ والقول الثاني أنها تقوم بغالب نقد البلد، تقوم بغالب نقد البلد. فإذا كان البلد غالب نقده مثلا الدولارات نقومها بالدولارات، غالب نقد البلد الدنانير قومناها بالدنانير، إذا كان غالب نقد البلد الدراهم قومت بالدراهم. قالوا لأجل أن لا يكون هناك ضرر لا على المالك ولا على الفقراء. فإذا كان هذا التاجر يتجر بنقد البلد فإن تجارته تقوم بنقد البلد، وهذا القول أصح، لأن المسألة ما دام أنه ليس فيها نص فإن المعتبر ماذا؟ غالب نقد البلد. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تجد أنهم في مسائل الاختلاف تقوم كذا تقوم كذا، قال تقوم بماذا؟ يعتبرون غالب نقد البلد. إذا اختلفت العملات يعتبرون غالب نقد البلد. إذا نقول تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء بماذا؟ بنقد البلد، ينظر نقد البلد وتقوم به. يقول رحمه الله، وقوله رحمه الله تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، والتقويم يكون باعتبار الجملة إن كان يبيع جملة، وتفريقا إن كان ممن يبيع التفريق، بحيث يقوم هذه التجارة بما يبيع به، بما يبيع به. فهمتم؟ فلو كان من تجار الجملة مثلا يبيع مثلا نفرض صابون جملة كرتون الصابون 100 ريال وأفرادا 130 ريال، إذا أراد التقويم كيف يصنع؟ نقول إن كان من يبيع بالجملة قومه بالجملة، وإن كان ممن يبيع تفريدا وتفريقا اعتبر التفريق. فينظر عند تقويم التجارة ما يبيع به، ما يبيع به. فإن كان يبيع بهذا تارة وبهذا تارة، قوم أيضا بهذا وبهذا. أفهمتم؟ فماذا أصحاب البقالات ومحلات التجارية التموينات وما أشبه ذلك يقومونها بحسب إيش؟ التفريق. وأصحاب المستودعات والشركات وما أشبه ذلك يقومونها جملة. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به. قوله لا يعتبر، الضمير يعود إلى العروض، لا يعتبر، الضمير يعود إلى العروض. وما في قول ما اشتريت به يعود إلى الثمن، لأن ما اشتريت به إيش؟ ثمن. ما اشتريت به ثمن، والمعتبر القيمة عند وجوب الزكاة. إذن لا يعتبر ما اشتريت به، فعندما يريد أن يخرج الزكاة لا يعتبر القيمة أو الثمن الذي اشترى به، لا يعتبر الثمن الذي اشترى به، وإنما يقومها عند الحول بما تساويه، عند الحول بما تساويه. واضح؟ لأن المقصود أولا، لأن المقصود بالعروض التجارة القيمة. ولهذا لم سبق لنا قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لما قيل للإمام أحمد ما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما زكي ما اشتريت به، زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه، أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. لأننا في الواقع إذا اعتبرنا ما اشتريت به أولا، يعني يترتب على ذلك أولا أنه قد يكون فيه إضرار إما بالمالك وإما بأهل الزكاة. فإذا قدرنا أن السلع كسدت واعتبرنا ما اشتريت به أضررنا بمن؟ بالمالك. وإذا قدرنا أن السلع ارتفعت واعتبرنا ما اشتريت به أضررنا أهل الزكاة. واضح ولا لا؟ يعني مثلا إنسان اشترى عنده سيارات، كل سيارة اشتراها بمئة ألف ريال، 10 سيارات 100,000 ريال، المجموع 1,000,000. لو اعتبرنا ما اشتريت به قلنا كل سنة يزكي 1,000,000. افرض السيارة كسدت، صارت السيارة تسوى 100,000 ب50، الآن قيمة السيارات 500,000، ومع ذلك نلزمه أن يزكي 1,000,000، إضرار. ولو تغير الحال ارتفعت السلع، صارت السيارة ب100,000 ب200,000، معناه يزكي 2,000,000. إذا اعتبرنا ما اشتريت به قلنا يزكي 1,000,000، إذا 1,000,000 الثاني ما في زكاة. فالعدل في مثل هذه المسألة أن يعتبر ماذا؟ القيمة. وأيضا لو قلنا إنه يعتبر ما اشتريت به فمعنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه. إنسان اشترى عقارا ب1,000,000 ريال، أرض 5,000 متر 1,000,000 ريال، وصارت هذه الأرض بعد سنتين أو 3 سنوات تساوي 10 ملايين، اشتراها 1,000,000 ولا تساوي 10 ملايين. إذا قلنا يزكيها ب1,000,000 فمعنى ذلك 9 ملايين ليس بها زكاة، مع أن المقصود من عروض التجارة ما هو؟ الربح والنماء، الربح والنماء. واضح؟ وعلى هذا نقول إذا عروض التجارة تقوم عند الحول إيش؟ بالأحظ، تقوم عند الحول بنقد البلد على الراجح، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يجب تقويمها في كل سنة على حدة. والدليل على هذا أنه تقوم كل سنة ولا يعتبر ما اشتريت به، أولا أثر عمر رضي الله عنه قومه ثم زكه، وثانيا أننا إذا اعتبرنا ما اشتريت به فمعنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، وثالثا أن تقويم عروض التجارة بما اشتريت به قد يكون فيه إضرار إما بالفقراء إذا ارتفعت، وإما بالمالك إذا كسدت، إذا كسدت. هذه 3 أوجه تدل على أن عروض التجارة يجب تقويمها عند الحول بما تساوي. طيب، هنا مسألة، وهي أنه يوجد عند بعض الناس عقارات وأراضي، أحيانا كما هو معلوم يحصل كساد في العقار، كساد في العقار، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الأفراد. فمثلا إنسان عنده أرض لو عرضها نزلت، إذا عرض لو عرضها للبيع نزلت، ولو طلبت منه وخطبت منه ارتفعت قيمتها، يكون هناك كساد العقار. فكيف يصنع؟ نقول حينئذ يزكي الأصل. ففي حال كساد العقار، بحيث أنه لو عرض هذا العقار الذي بمليون ما يساوي 500,000، ولو جيء إليه وطلب منه اللي بمليون يساوي 100,500,000، مليون وخمسمائة ألف، حينئذ نقول زكي ماذا؟ الأصل. لماذا؟ نقول لأن الأصل متيقن، فالأصل بقاء مكان على مكان، والربح مشكوك فيه، والخسارة أيضا مشكوك فيها. فعندنا هذا العقار اشتراه بمليون ريال، والأراضي كأسد الآن، كوننا نقول قدر أنه طلب منك، قدر أن هذا العقار يساوي 1.5 مليون، نقول هذا مشكوك فيه. قدر أن هذا العقار كسد نزل، نقول هذا مشكوك فيه. إذن إذا تردد العقار، كسدت الأراضي، وكان هذا العقار لو عرض لكسد، ولو طلب لا ارتفع، نقول حينئذ يزكي ماذا؟ يزكي الأصل، لأن كل من الربح والخسارة مشكوك فيه، وأما الأصل الذي اشتري به فهو متيقن. والقاعدة أنه متى طرأ الشك رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى اليقين، واليقين هو الأصل الذي اشتريت به، لأن الأصل أن قيمة الأرض هي لم تزد ولم تنقص، أليس كذلك؟ الأصل بقاء مكان على مكان، كونها خسرت أو كونها ارتفعت هذا مشكوك فيه، وهذه مسألة تقع كثيرا يعني في حال كساد الأراضي. ما جاء السؤال؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشترى بسائمة لم يبني. اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني عنده ذهب أو فضة، واشترى بهذه الذهب أو الفضة عروض تجارة، أقمشة أو سيارات، فإنه يبني على حوله، يعني يبني على حول الدراهم أو حول الدنانير. إنسان مثلا عنده 1,000 دينار أو 10,000 درهم ملكها في المحرم للتجارة، ملكها في المحرم ولو لم تكن للتجارة، ملكها للمحرم، ثم اشترى بها بعد شهرين عروض تجارة، يعني اشترى في شهر ربيع عروض تجارة، فإنه يبني على حول ماذا؟ على حول الدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير، لأن الأصل أن العروض، عروض التجارة، ليست مقصودة بذاتها، وإن المقصود منها القيمة، فالمقصود من عروض التجارة الدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير. فهذا التبديل ما هو إلا اختلاف نوع فقط، اختلاف نوع، وإلا فالجنس والأصل واحد، لأنه حينما اشترى عروض التجارة ماذا يقصد بها؟ يقصد بها الدراهم ويقصد بها الدنانير. ولهذا قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. فإنسان مثلا ملك 100,000 ريال في المحرم، واشترى قطيع غنم للتجارة، اشترى قطيع غنم للتجارة، متى اشتراها؟ مثلا اشتراها في شهر ربيع الأول، يعني بعد شهرين. إذا أراد أن يزكي، نقول يزكي في المحرم، يزكي في المحرم. ليش؟ مع أن أنه في المحرم لم يملك، نقول لأن المقصود من عروض التجارة ما هو؟ إيش؟ هذا العروض التجارة المقصود منها الدراهم والدنانير، فهو كأنه أبدل هذه الدراهم والدنانير بماذا؟ بماشية. عروض التجارة، الإنسان يشتري الماشية لا لذات الماشية، وإنما يشتريها لما يرجو من قيمتها ومن ارتفاع التجارة. فالتبديل هو اختلاف نوع فقط، ليس جنس، اختلاف نوع، كما لو أبدل دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وكما لو مثلا في أول المحرم كان عنده سيارات، وبعد 6 أشهر باعها واشترى ماشية، ماشية. الحول يكون متى؟ نوى المحرم كما قلنا. وتقوم عند الحول إيش؟ عند حول وجوب الزكاة لا عند الحول الذي اشتريت واشتريت به. يقول وإن نعم بنى على حوله فإن نعم وإن اشتراه بسائمة لم يبني, اشتراه بسائمة لم يبني, وذلك لاختلافهما بسائمة, لاختلافهما في النصاب واختلافهما في الواجب. فنصاب الماشية يخالف نصاب التجارة, والواجب في السائمة يخالف الواجب في عروض التجارة. والقاعدة في هذا أن إبدال المال إن كان من جنسه أو في حكمه فالحول لا ينقطع. إن أبدله بما في جنسه أو ما هو في حكمه فالحول لا ينقطع, وإن كان بغير جنسه ولا في حكمه انقطع الحول. وأظن هذه مسألة سبقت لنا في أول الزكاة, ذكرنا أربع حالات: أن يبدله بغير جنسه عينا وحكما, أظنكم تنسون ما سبق لنا الإبدال, وتكلمنا على مسألة أو باعه أو أبدله, ذكرنا أربع حالات. بس اللي يروح الظهر أنتم تشغلون المساحات, الحين جاي مطر ولا لا؟ أقول المطر الآن الحمد لله عام, يمكنكم تشغلون المساحات تمسح. هذه المسألة مبنية على ما سبق, يعني إذا أبدل عروض, إذا أبدل الدراهم والدنانير بسائمة فإنه لا يبني لاختلافهما جنسا وحكما. هذا سائمة وهذه دنانير, وحكما الواجب في هذه غير الواجب في هذا. فإبدال الثلاثة الذهب والفضة والعروض, إبدال بعضها ببعض لا ينقطع به الحول, لأن المقصود منهما إيش؟ واحد. ويستثنى من ذلك, إبدال الذهب بالفضة لغير التجارة. إبدال الذهب بالفضة لغير التجارة ينبني على ما تقدم, هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم؟ وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يضم. واضح الآن؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب, ثم قال المؤلف رحمه الله: الخلاصة الآن, عروض التجارة تجب فيها الزكاة على ما مشى عليه المؤلف بشروط ثلاثة: أن يملكها بفعله بنية التجارة وتبلغ قيمتها نصابا. وقلنا إن ذلك ليس شرطا, وأن الإنسان متى نوى بما عنده من مال التجارة انعقد الحول من حين النية, سواء ملكها بنية التجارة, سواء ملكها باختياره أم بغير اختياره. متى نواها للتجارة سواء كان ملكا اختياريا أم قهريا. المسألة الثانية: زكاة عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه ولا يعتبر ما اشتريت به, والتقويم يكون باعتبار الجملة إن كان يبيع جملة, وباعتبار الأفراد إن كان يبيع أفرادا. طيب, أيضا المسألة الأخيرة التي ذكرناها: لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى ليست جنسا لها لكنها عروض فإنه يبني على الحول. فهذه الثلاثة: الذهب والفضة والعروض, إبدال بعضها ببعض لا ينقطع به الحول لأنها جنس واحد, لأن عندنا الذهب وفضة هذه واضح, لكن عروض التجارة نقول المقصود من عروض التجارة ما هو؟ القيمة. المقصود من أن الإنسان يبيع ويشتري لأجل أن يحصل على الذهب والفضة. وأما إذا أبدلها بغير جنسها, مثلا عند عروض اشترى سائمة, فهنا لا يبني على الحول. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر, الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه, وإضافتها إلى الفطر لأنه وقت وجوبها, كما يقال صلاة الفجر صلاة المغرب, ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكن قد يرد على هذا القول أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه أنها لا تجب، أنها تجب على الصغير ومن لم يصم واجب عليهم، مع أنهم لم يصمون، فيقال إنها من باب إضافة الشيء على سبب باعتبار الأعم الأغلب. أفهمت ولا لا؟ إذا قلنا الآن صدقة الفطر يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الصدقة إيش التي تجب عند الفطر من رمضان، يعني زمن، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصدقة التي تجب بسبب الفطر من رمضان، ويلزم من هذا أن يكون المتصدق إيش صائما. إذا قلنا إلى سببه قد يرد عليه أنها لا تجب، أنها تجب على الصغير وعلى من لم يصم لكبر، فيقال إنها إن الإضافة هنا من إضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب. وقول زكاة الفطر، زكاة الفطر المراد بزكاة الفطر الزكاة التي يخرجها المسلم عند الفطر من رمضان، وهي صاع من طعام يدفعها للفقراء عند الفطر من رمضان، وتسمى زكاة وتسمى صدقة، فتسمى صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتسمى أيضا زكاة الفطر كما في الرواية الثانية من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وفي رواية فرض زكاة الفطر، وتسمى أيضا زكاة رمضان، زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان. ويسميها الفقهاء رحمهم الله الفطرة، الفطرة بكسر الفاء، وكأنهم أخذوا ذلك من الفطرة التي هي الخلقة، يعني زكاة البدن. إذن الآن هنا أربعة أسماء: زكاة الفطر، صدقة الفطر، زكاة رمضان، الفطرة. لكن الفطرة يعبر بها من؟ الفقهاء رحمهم الله. وأما مسألة زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان هذه وردت بالأحاديث. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر صدقة الفطر في باب الزكاة، فالمحدثون المحدثون والفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام، مع أنها مرتبطة زمنا في الصيام. لماذا؟ نقول لأن زكاة الفطر من الوظائف المالية، يعني من الواجبات المالية. واضح يا إخوان؟ يعني صدقة الفطر حقيقة لها ارتباط بصيام رمضان، لها ارتباط بصيام رمضان، ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله والمحدثون والفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام، مع ارتباطها بكتاب الصيام من حيث ماذا؟ الزمن. لأنها لماذا نقول ذكروها في كتاب الزكاة؟ لأنها من الوظائف والواجبات المالية، لكنها تخالف بقية أموال الزكاة أنها متعلقة بالشخص نفسه، وتلك التي هي زكاة الأموال تتعلق بالمال. فزكاة الفطر تتعلق بالبدن، وزكاة المال تتعلق بالمال. أفهمتم؟ زكاة الفطر تتعلق بالبدن، ولذلك الآن الإنسان إذا أراد أن يخرج صدقة الفطر نقول المعتبر في إخراجها البلد الذي يكون بدنه فيه، وزكاة المال المعتبر في إخراجها البلد الذي يكون المال فيه. فلو كان مثل إنسان في رمضان ذهب إلى مكة لقضاء العشر الأواخر وصلاة العيد هناك، أدركه العيد في مكة، المشروع أن يخرج صدقة الفطر في مكة، لأن صدقة الفطر تتبع البدن المتعلقة بالبدن، وأما زكاة المال فتتعلق بالمال ببلد المال. فلو كان الإنسان مثلا مقيم في القصيم وعنده تجارة في المدينة، المشروع أن يكون إخراج زكاة التجارة هناك، لأن أطماع الفقراء تتعلق بماذا؟ بهذا المال، بهذا المال. هذا من حيث ماذا؟ المشروعية. ولذلك لا يشترط الفقهاء رحمهم الله في مسألة صدقة الفطر، لا يشترطون فيها ما يشترطون في بقية أموال الزكاة من النصاب والحول ونحو ذلك. وزكاة الفطر فرضت مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. وقد استنبطها بعض أهل العلم رحمهم الله من قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك فقوله قد أفلح من تزكى أي قالوا أدى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة عيد الفطر. ولذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويقرأ هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولكن الصحيح أن الآية عامة لأنواع الزكاة الحسية والمعنوية ولأنواع الذكر. فالزكاة هنا ليس المقصود بها زكاة الفطر فقط، والصلاة هنا والذكر ليس المراد به خصوص صدقة الفطر والذكر، بل المراد قد أفلح من تزكى يعني تزكى حسيا وتزكى معنويا، وذكر اسم ربه فصلى شامل لأنواع الصلاة وشامل لأنواع ماذا؟ الذكر. وقد شرع الله عز وجل هذه الصدقة صدقة الفطر لحكم عظيمة، لأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة. فجميع الشرائع التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لحكمة: إن ربك حكيم عليم. لكن هذه الحكم من المشروعية قد ندركها وقد لا ندركها. قد ندرك الحكمة من الشرعية أو من المشروعية وقد لا ندرك ذلك. وليس عدم إدراكنا لشيء من حكم المشروعية دليل على أنه لا حكمة فيها، وإنما هو دليل على قصور عقولنا ونقص أفهامنا في إدراك ماذا؟ الحكمة. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، ما فيها حكمة؟ نقول فيها حكمة، لكن عقولنا تقصر عن إدراك هذه الحكمة. صدقة الفطر لها حكم عظيمة، فمنها أولا الإحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء الفرح والسرور، فيكون العيد عيدا للجميع. هذه حكمة. إذن من حكم صدقة الفطر أو زكاة الفطر أولا الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في هذا اليوم ليشارك الفقراء الأغنياء في الفرح والسرور، فيكون العيد عيدا للجميع. ولهذا قال النبي ولهذا في الحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أيضا من حكمها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وهذا المعنى قد جاء مصرحا به في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وتقدم أيضا من حكمها إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة، فإنسان يخرج صدقة الفطر شكرا لله عز وجل على ما يسر من الصيام والقيام وسائر الأعمال. وهي أيضا من الحكم الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة لإخوانه المسلمين. هذه بعض حكمها، وقد تكون هناك حكم أخرى لمن تأمل وجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. في حديث ابن عباس فرضها صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، لا، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه الرواية تأخذ منها ثلاث حكم: إطعام المساكين، إيش، إغناءهم عن السؤال، إيش، تطهير ما حصل في من صيامه من نقص ولغو ورفث. نعم. أغلب التجار أخذوا بهذا الفتوى. لا، إذا كان فرارا من الزكاة. لا لا، أي ما في زكاة. هو لو وضع ماله في البنك عليه زكاة. البنك يزكي. أي. نعم. يقول أضعه في الأرض من البنك. أي ما دام لم ينوي تجارة ما في زكاة. شوف، ما دام إنه اشترى عقارات، يقول أنا مثلا، لأن اللي يشترون عقارات يقول أنا المال إن بقي عندي ربما أشتري يمنه ويسره، فأنا أريد أشتري عقار يحفظ المال، يعني مضمون بعد الله عز وجل ويحفظ مالي، ولم ينوي أنه يعني يفر من تزكية السيولة، ما في، ما ليس فيها زكاة. المهم ما دام ما عرضها ما في، بس ما فيها زكاة. الزكاة شوف بارك الله فيك، متى تكون عروض تجارة؟ اللي أعدها للبيع، هذه ما أعدت للبيع. ولو كان الآن الأرض شيخ ترتفع يصعب طيب، أي، وهو لا يريد السكنة، ما دام ما إلى الآن ما عرضها للتجارة، هل تسمى عروض تجارة؟ ما تسمى عروض تجارة. عروض التجارة إيش؟ متى تسمى عروض تجارة؟ إذا عرضت بالنية. لا، النية والفعل لابد من فعل. وينوي بعد خمس سنوات، أي، يعني إنسان مثلا عنده ذهب في بيته، الذهب تجب في ذاته، يعني في ذاته، إنسان مثلا عنده مال في بيته يقول إنه، أو مثلا أشياء مثلا أفرضها ليس لا تجب الزكاة في أعيانها، مثلا عملات قديمة مثلا لها قيمة باعتبار تاريخية ولم يردها للتجارة، حاطها هل نجب زكاة؟ فالأراضي أو العقارات. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول: ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تسقط. مفهوم أنه إذا لم يكن فارا سقطت. وهذه المعتبر إذا كان مقصوده من شراء العقارات أن يفر من كونه يزكي كل سنة، هذا فرار. لكن إذا كان مقصوده من شراء العقار يقول أنا رجل مثلا ما أحسن التصرف، المال يبقى عندي سيولة أشتري يمين ويسار وكذا وكذا وكذا، واضح؟ أو مثلا ولي أيتام مثلا، وكما جاء في الحديث من ولي مال اليتيم فليتج له ولا تأكله الزكاة، فاشترى إيش عقارا لأجل أن يثبت المال ويحفظ المال، ما فيه. فالمدار على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما أعد هذا البيع، الإعداد للبيع بأن يظهر للناس، شوف، عروض تجارة اللي يعرض، ما في عرض ولو كان بعد، يخلق ما لا تعلمون. شيخ، لأن أصبحت الأراضي شيخ كالأوراق النقدية، يعني أموال، يعني بأموال، هي قيم أموال، يعني حتى أجل الإنسان مثلا في بيته، ساكن في بيت، في ناس ساكن في بيت، لو يقول بعد كم سنة بسكن في البيت، بعد كم سنة ببيعه، هل يقول تجيب عليك زكاة في البيت؟ ما تجيب. يعني أفرض إنسان مثلا انتقل إلى العمل في بلد، انتقل إلى العمل في جدة مثلا، واشترى بيتا وعلى أنه سيبقى في جدة مدة سنتين وبعد ذلك سيبيع البيت، هل نقول الآن تزكي السنة الأولى والسنة الثانية؟ لا. فأخذ الضابط إخوان، عروض التجارة تجب فيها الزكاة أو العقارات بهذه الأمور الثلاثة: إذا وضعها مثلا في إيش؟ مكتب عقار، أو يسوق مثلا في الإنترنت في المواقع عرض للبيع أو ما أشبه ذلك، رسائل الجوال، كل هذه من العرض، أو وضع مثلا نوع نحو لوحة، أو صار هو بنفسه إيش يسوقها في المكاتب في المجالس ولو لم يضعها عند مكتب أو غيره. ومسألة كونه مثلا اشترى العقار، نقول ما دام أنه لم يشتري العقار فارا من الزكاة فإن الزكاة تسقط. وذكرنا الفقهاء ولو أكثر من شراء العقار فارا، لهم الفقهاء يقول لم تجب، ترى احنا نقول لم تسقط على الراجح، ولا الفقهاء رحمه الله يقول ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تجب سقطت. ولكن قلنا الراجح أنه يعامل بالنية، بدليل ما تقدم لنا أو أبدله بغير جنسه فرارا من الزكاة لم تسقط. والله أعلم.